السماء الزرقاء والليالي الحمراء. Blue sky and red nights. Blue sky and red nights. Blue sky and red nights. اللي كيفني ان انا قلت لكم انتوا بس تعرفوا مين صحابكم بس. ايجيبت بلو سكاي يا جماعه معاه ثانويه عامه اللي هو بيقول لك ايه وركم باك يا ماجستي اللي هو بيقول لك ايه في التكست لو خدتوا بالكم في البرنت وهو بيكلم البنت اللي اسمها منار قال لها انا محاسب وعندي شركه قال لها انا ايه انا رجل محاسب وعندي شركه فكانت شركه حماده الزرقاوي الزرقاوي محمود الزرقاوي شغال في محل موبايلات عند واحد محمود الزرقاوي ساكن في حته اسمها بكوس اللي هي سوري في اللفظ لو حد ساكن هناك ازبل حته في اسكندريه اللي هي عشوائيات عشوائيات عشوائيات عشوائيات وشغال في محل موبايلات شغال في محل موبايلات السماء الزرقاء والليالي الحمراء بلو سكاي اند ريد نايتس بلو سكاي اند ريد نايتس السؤال تحبيني بجد ونسيت اللي فات كله ليش عم يكرهوني بهومك انا ما عم ادخلوا عنجا مين يا منار اللي بيكرهك بروم مين اللي بيكرهك بروم لا مش بيكرهوك يا منار مش بيكرهوك بيغيروا بالظبط بص يا منار بص هما بيغيروا عليا هناك فهماني ازاي يا منار هما بيغيروا عليا هناك بس انا ما حبيتش ولا اقعد فيهم هما بيغيروا عليا هناك فهماني ازاي يا منار هما بيغيروا عليا هناك بس انا ما حبيتش ولا اقعد فيهم ما حبيتش حد فيهم فاهمه كل واحده تهزر معايا شويه وتضحك معايا وعايزاني ابقى اكلمها هي ولا غيها هي كل البنات اللي هناك اللي اسمها انهار اللي عملت كده علشان لقيتنا كلنا بنكلم كسمي فهماني لقيتنا كلنا قاعدين بنكلم كسمي فا ايه ده في ايه قاعدين تكلموها وصابيننا احنا فغارت طبعا لما انا قلت لهم بقى محدش يديلها كيك ولا هيديها كيك هشيلهم الادمن كلهم اتضايقوا مفيش ولا واحدة في دول انا حبيتها وكده انا ما اكذبش يا منار والله ابدا هروح قلبي لا هروح قلبي ابدا انت يا حبيبة قلبي الزفية يا حبيبتي روح قلبي حياتي ليش اسف بانه روح قلبي ليش اسف حبيبتي ملبوس ده حبيبة قلبي اوله اول حاجة بضرب بس فيك لقد بدوخك بضرب بس فيك لقد مدوخي الاول بعد ما تدوخي تطلعي فوقي نفسي دلوقتي يا منار نفسي عندي حزينة مغلباني يا منار اعمل لها ايه حزينة مغلباني اعمل لها ايه عندي حزينة الحزينة دي حزينة ناشفة قوي كده اعمل فيها ايه يا رب دلوقتي ظهرت ليا يا ريت زلاب ظهرت ليا على قلبي وصدرك لتحت. نفذات الفنسة وفنسية دلوقتي تقوم على ضربك يلا تقوم على ضربك. أنا فايق جدا دلوقتي يا منور، فايق عشان أخد لذتي منك. أخد لذتي أديك لذتي استمتع. ما حصل ايه؟ بس شوية بقولك يلا يا منار بس كده بس شوية. طب ايه في ايه دلوقتي؟ واخد سكة قال الله وقال الرسول، ويمسك البت من دول الله قومي صلي حبيبتي وما اعرفش. الاول ما البت تحس انه شاب متدين وبتاع يقول لها لا ايوه ان هو راجل دين وطلع كده وكده وبتاع وليه ريكوردات سكابولوس وكده انت فاهم، وتعمل له ريكوردات سكابولوس. دي حاجه. الحاجه الثانيه قالوا لك لا ده هو كان بينصب في ان هي كانت بتوزع كروت شحن في الرومات وهو اللي كان بيشتري لها الكروت وهي كانت بتبعت له حوالات. يجي يقول لها انا جبت ب 1000 جنيه كروت وجيب كارت ب 10 جنيه ويديها للواد، الواد يقول له ده ب 10 مش ب 100. تيجي تقول له يقول سبحان الله شوف احنا بندي للناس والناس بتتنك علينا، ويقوم رزق الواد بقى. العيال بتنفسن وهم قاعدين 24 ساعة، ده بيشغل اغاني وده بيشغل اغاني وده بيرم على دي وده بيرم على دي وده بيرم على دي، وده اللي يبقى ادمن وده اللي يبقى سينيور وده اللي يبقى جونيور والحاجات دي كلها. حطت ميدو مشاكل ادمن اول وانا وهي ادمن تاني. والله انا امبارح لما عرفت كده قلت على العموم انا راجل صاحب روم فمدخلش ادمن تاني عند حد. فاهم ازاي؟ يعني كل اصحابي اللي انا ادمن عندهم ادمن اول. لما ادخل عند حبيبتي الاقيها حطاني ادمن تاني. لان برضو يعني ممكن لو واحد زي الزرقاوي ما يعني شاب غربان مثلا او متواضع او مسك 85000 جنيه ممكن يحصل له حاجة على الاقل مش هتشوف في الانسبيك فترة. مره مش عارف اصلا عندي حصل له ظروف، اصل مره التليفون اتسرق، اصل مره العربيه اتخبطت، اصل ماما دخلت المستشفى. انت فاهم ازاي؟ وبيسحب بيسحب بيسحب ودماغنا يعني. انت فاهم ازاي؟ لكن المشكله بقى في حد ذاتها يا ميمو، لما واحد يقول لك قال الله وقال الرسول وممنوع الصور في الروم والبوس ومش عارف القلوب، وفي لحظه تلاقيه ماسك واحده عم الواد ميدو عامل له اندر كفر تمام، ان هو على اساس ان هو بنت وبيعمل بيضرب 10 على تيكست يعني. متخيل واحد بيقول لك قال الله وقال الرسول وبيضرب 10 على تيكست؟ حاجه خارة يعني. والحب بقى انت فاهمه ازاي، وانت حبيبتي وانا قلبك وهنتجوز طب هنعمل ونسافر مع بعض وفلوسي فلوسك يا حبيبي، وانت فاهمه ازاي فالموضوع بيمشي كده يعني. هو لو واحد لو يوزر عادي اللي عمل القصه دي ولا هنبص له ولا هنفكر يعني نتكلم عليه نص كلمه، ولكن لما يبقى راجل مربي دقنه، لما يبقى راجل مربي دقنه وبيتكلم باسم الدين في روم الزرقاوي، عاوز نفسه يقول لك انا قلقان ومش قلقان ومش عايزك تجرهم، ادي النيك الزرقاوي وشيلها من ادمان تخش كيوزر عادي. يا بكبوك اديك سمعت الروم المحترمه والاونر اللي انت ادمن او هوبي عنده اللي يشرفك وجودك، انا نفسي تخش تلبس الادمن، بس اللي بيخش عند الزرقاوي ادمن سوري في اللفظ ده بيلبس قرون مش علامه ادمن يعني. سيادتك وانت داخل عند روم الزرقاوي تلبس القرون بعد اللي انت سمعته ده. الاخ الزرقاوي بيصطاد فريسته بالشكل الاتي، دي بنت زيك زيها وبنت محترمه مؤدبه، ده يعني تروح البرايفت تقعد معاكي شويه ويوم وبتاع وهزرنا وضحكنا والبنت دي كويسه وبتاع، تروح عامله انفايت للشيخ زرقاوي، شيخ القبيله بقى جاي، والزرقاوي ده ربنا يكرمه راجل خير وبيعمل مسابقات وبيصرف من جيبه لاسعاد اليوزر، تبتدي توصف لها الزرقاوي بالصوره اللي متفقين عليها هي هو الزرقاوي، وتبتدي بقى الفريسه تقع ويبتدوا يمارسوا الضغط على البنت سواء رفضت او قبلت او او او او او او او الخ. طيب بالله عليكم وسايب لكم الحكم، في بنت محترمه ينفع تخش تقعد في الروم دي؟ في بنت محترمه تخش تقعد في الروم دي؟ كويس الزرقاوي البنت ديت دخلت عملت مسابقات في الروم بتاعت ايجيبت بلو سكاي، دخلت عملت مسابقات بتاعت ايجيبت بلو سكاي، بقت تعمل كروت الشحن، كان جزاتها ايه البنت دي؟ السماء الزرقاء والليالي الحمراء، بلو سكاي اند ريد نايتس. السماء الزرقاء والليالي الحمراء، بلو سكاي اند ريد نايتس، بلو سكاي اند ريد نايتس.